الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أحبتي في الله، قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله جميعا جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة هي الرجوع عن المعصية، الرجوع عن معصية الله تعالى إلى طاعته. ولقد تظاهرت تتابع القرآن والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لعل في الأصل للترجي، كلمة لعل تأتي للترجي، لكنها في كتاب الله عز وجل تأتي للتحقيق، فإن وعد الله واقع، والله عز وجل منجز وعده، ومن أوفى بعهده من الله لا أحد. ومن أوفى بعهده من الله، فلعل هنا للتحقيق، فمن تاب أفلح ولا شك، أفلح في الدنيا والآخرة، ومن لم يتب خسر، خاب وخسر ولا شك، وخاب وخسر في الدنيا والآخرة، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أقول وأتساءل، ما لنا نجر أديان الخيبة في كل شيء؟ ما لنا نتجرع مرارة الخيبة؟ لم نرى نجاحا ولا فلاحا، لا في صغير ولا في كبير، ما لنا؟ الجواب: لأننا أصحاب الذنوب، ما زلنا نصر عليه، لم نتب منها، وإن تبنا منها كانت توبة قاصرة ناقصة كبيرة مشوبة، ليست صافية، ليست نصوحا كما أمرنا الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. أمرنا بالتوبة ووعدنا بتكفير السيئات ودخول الجنات. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. وعسى أيضا في كلام الله وفي كتاب الله موجبة، عسى موجبة لتكفير السيئات ودخول الجنات. فهنا أيضا وعدنا الله عز وجل، ولن يخلف الله وعده، الله لا يخلف الميعاد. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، تجري يا عبد الله توبة نصوحا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: التوبة النصوح أن يتوب العبد من الذنب ثم لا يعود إليه، هذه التوبة النصوح، أن يتوب العبد من الذنب ثم لا يعود إليه كما لا يعود إلى أنف الضبع، ثم لا يعود إليه كما لا يعود إلى أنف الضبع، هذه التوبة النصوح، أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه أبدا أبدا ما دام حيا. يا أيها الذين آمنوا أمرنا الله عز وجل أن نتوب إليه وأن نتوب إليه توبة نصوح لا نقص فيها ولا خلل. فعندما نتوب هذه التوبة نرى الفلاح ونرى النجاح في كل شيء. أما إذا كانت التوبة ناقصة وفيها الخلل فلا فلاح ولا نجاح. أكبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو من هو أقرب الخلق إلى الله وأحب الخلق إلى الله وأعجب الخلق وأخشى الخلق وأبقى الخلق لله تعالى ثم هو بعد ذلك يتوب إلى الله يتوب إلى الله. وقد غفر الله له ما تقدم وما تأخر من ذنب بصورة الذبح يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. مع كل ذلك يتوب من الله عز وجل. ليس هذا فحسب انما نكرر التوبه ونجدد التوبه ويستمر على التوبه كانه يوسف كل لحظه. هذا صلى الله عليه وسلم. فما بالنا نسلم كل لحظه يجب علينا التوبه كل لحظه. قال البخاري مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله اني لاتوب إلى الله إني لأستغفر الله وأتوب إليه. والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة ثم الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتوب. وتقول الوجوب روى الإمام مسلم بسنده عن الأقارب بن يسار المزني رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة فإني أتوب في اليوم 100 مرة. أكدت لك وأنه لم يثبت صلى الله عليه وسلم فما بالنا نحن ونحن نثبت كل لحظة ما منا نتوب إلى الله في اليوم أكثر من مرة أكثر من مرة ما منا يتوب في اليوم 100 مرة. يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. ثم ننظر نحن إلى فضل الله عز وجل على عباده وتقربه عليه لتعلم أن الله عز وجل يريد أن نتوب عليه. فلماذا هو معه؟ فلماذا لا يتوب العبد الى الله ليتوب الله عليه؟ لتعلم ان الله يريد ان يتوب عليك. الله عز وجل قال في الحديث الصحيح ان الله عز وجل يتجلى الى عباده ويتنزل الى السماء الدنيا نزولا لا يليق بذاته جل وعلا ينادي في الثلث الاخير من الليل الساعه التي هي قبل الفجر اسمه وقت السحر التائب فات معاني. الله عز وجل يتردد إلى عباده ويتطرق إليه. هل من ذلك فات معاني؟ هل من مستغفر؟ هل من ذلك فات معاني؟ قال في سورة النساء: والله يريد أن يتوب عليكم. والله يريد أن يتوب عليكم. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أن تحيبوا، أن تنحرفوا، وأن تضلوا السبيل. يريد الله أن يتوب عليكم. والله يريد أن يتوب عليكم. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. تعلم ان الله يريد ان يتوب عليه. وما كان مصطفى بسند ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يصل بينه وبين الليل ليتوب مسيء النهار، يصدره بالنهار ليتوب مسيء الليل. هذا هو النصر. لماذا تؤخر التوبه الى ان تقدر الشمس من مغربها، الى ان تاتيك هذه الطامه الكبرى التي تاتي الناس بغته؟ فحين تطلع الشمس من مغربها يغلق باب التوبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الامام مسلم بسنده: من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. الله عز وجل يصل بينه بالليل يتوب نصف النهار، ويصل بينه بالنهار يتوب نصف الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. يقول الله عز وجل في سورة الأنعام: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يأتي بعض آيات ربك يعني طلوع الشمس من مغربها، فماذا تفعل؟ أن تغادر؟ أن تصل روحك إلى الحكومة ثم تقول لي إيه تبدو الآن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغادر، ما لم تبدو جرمها هنا. فإذا قال إني تبت الآن وعذرها هنا فليست له توبة. يقول الله عز وجل في سورة النساء: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدكم الموت قال إني تبت الآن. ما له شيء، ليس له توبة. أقول له هذا وأستغفر الله من شرك Thank you. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واهدنا واهد من وسطانا المسلمين، اللهم اشفنا من شدتك ودانا من دوائك، واغنينا بفضلك عما زرت، اللهم اشفنا من شدتك ودانا من دوائك، واغنينا بفضلك عما زرت، اللهم اشفنا من شدتك ودانا من دوائك، واغنينا بفضلك عما زرت، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات.